يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 1. Dictée 9. باب السيارة السيارة السيارة مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح نقطة. La phrase entière. باب السيارة مفتوح. باب السيارة مفتوح. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.